أيضا يرى ابن القيم رحمه الله أن هناك علة رابعة تخدش في التوبة، وهي استمرار الغفلة، بمعنى أن الإنسان لا يحدث بعد توبته تغيرا في أعماله الصالحة، فلا زال في غفلته، ولا زالت عينه على جمودها، ولا زالت جوارحها على كسلها، ولا زال لسانه على فتوره عن ذكر الله، ولم تحدث له تلك التوبة تغيرا في الأعمال. فيرى أن هذا دليل على أن التوبة مدخولة، إذ التوبة لو كانت صادقة صالحة لغيرت تلك الجوارح إلى استبدال ما كانت عليه من ماضيها.